انتشر عند كثير من الناس في هذه الأيام أنه البعض يدعي أنه عنده شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرا من آثاره غير ذلك. أولا نؤصل المسألة من حيث الحكم. الأصل في هذه المسألة أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها يعني مباركة، لأنه رجل مبارك صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتبركون بآثاره، وهو كان يعطيهم آثاره يتبركون بها صلى الله عليه وسلم. فمنهم من جمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان عنده شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوزع شعره عليهم إذا حلق صلوات ربي وسلامه أحيانا، ومنهم من عنده يعني ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم يغسله ويتبرك بمائه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس. المهم هذه الآثار التبرك بها جائز، بل مستحب الإنسان يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإشكال أن الآن يدعون هذه شعرة للنبي، وهذا قميص للنبي، وهذا نعال للنبي أو غير ذلك، ما مدى إمكانية إثبات ذلك؟ هذا هو الإشكال. أما إذا ثبت فلا شك أنه يتبرك به، لكن هل هو له أو لا هذه قضية أخرى. فإذا تأكدنا أن هذه آثار خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يعني من جسده أو ممن أصاب جسده صلوات ربي وسلامه عليه، فلا بأس بالتبرك بها، بل هذا قلنا مشروع مستحب بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ما مدى إثبات ذلك هذا موضوع آخر، والله أعلم.